ينبغي علينا كمسلمين موحدين ندعو إلى دين الله رب العالمين أن تكون دعوتنا إلى هذا الدين كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالحين، أن ندعو لله لا ندعو للمناهج، ولا نشكل الناس على الأفكار ولا على الشيوخ ولا على اتباع ما هو من دون الله رب العالمين ومن دون نبيه صلى الله عليه وسلم. لله لا للمنهج، لله لا للجماعة، لله لا للشيوخ، لله لا للمزارات، لله لا للمقامات، لله رب العالمين وحده. وتلك حقيقة التوحيد، ومن لم يأتي بها فقد تورط، فإن الله رب العالمين لا يغفر بحال أبدا أن يشرك به. وما خلقنا الله رب العالمين لكي نشرك به ونكفر، فإنه غني عنا، وعنده من هذا الصنف المخلوق الكثير. فإن الشياطين كفرة بأصل خلقتهم لا يأتي منهم لله رب العالمين طاعة ولا إيمان، فمن أراد أن يتشبه بهم فقد خرج عن حدود إنسانيته وتردى إلى هوة الظلمات. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواه.